الدهري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتحدث أيها الأحبة في هذه الحلقة عن أحكام تتعلق بالقضاء، وهنا سنتحدث عن مسائل. المسألة الأولى، قال الفقهاء يستحب القضاء متتابعا، فإذا كان الإنسان عليه قضاء من أيام من رمضان فيستحب له أن يتابع صوم هذه الأيام بعد انتهاء رمضان فيبدأ ويبادر إلى ذلك. قالوا لأنه أشبه بالأداء ولأنه أحوط وأبرأ لذمة المكلف. ولكن إذا أراد المكلف أو من عليه القضاء أن يؤخر قضاء صيام رمضان إلى ما بعد رمضان أو بعد شوال أو إلى يعني أشهر أخرى، فإنه قالوا يجب عليه أن يعزم على قضاء هذه الأيام، يجب عليه أن يعقد نية العزم على قضاء هذه الأيام. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قالوا لا يجوز لمن عليه القضاء أن يؤخره إلى رمضان آخر من غير عذر، وهذا تساهل يحصر من كثير من الناس سواء من الرجال أو من النساء، فإنه يؤخر القضاء إلى رمضان الآخر فلا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني، وهذا أمر لا يجوز شرعا وهو تفريط وتساهل. ففي هذه الحالة ذكر الفقهاء أنه بين أمرين، إما أن يؤخر القضاء لعذر، مثل إنسان أصيب بمرض بعد رمضان واستمر معه هذا المرض، إلا أن هذا المرض مثلا يرجى زواله ثم بعد أتاه رمضان فلم يستطع قضاء الأيام التي عليه إلا بعد رمضان الآخر، ففي هذه الحالة نقول يجب عليه أن يقضيه بعد رمضان الآخر فإن عليه القضاء. أما إذا أخر قضاء هذه الأيام إلى رمضان الثاني، بمعنى أنه لم يقضيها إلا بعد رمضان الثاني، وكان هذا التأخير وتساهل وبغير عذر، فإن أهل العلم ذكروا أن عليه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، لأن هذا تساهل منه تقصير، وكما عليه أيضا قضاء هذه الأيام ويطعم مسكين عن كل يوم، يطعم مسكين عن كل يوم، وهذا ما قضى به بعض الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عن الجميع. المسألة الثالثة، هل يشرع لمن عليه القضاء أن يتطوع بالصيام قبل القضاء؟ هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء، ودائما يذكرون هذه المسألة في مسألة صيام الست من شوال، فإنه هل يشرع للإنسان إذا انتهى من شهر رمضان أن يبدأ بالقضاء أولا، نعني لمن كان عليه قضاء، أو له أن يبدأ بصيام الست من شوال ثم يقضي بعد ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولكل قول وجهة ولكل قول يعني قوة في الدليل، والصواب إن شاء الله تعالى أن نقول بأن الأولى للإنسان أن يبدأ بالقضاء في أول الأمر، ثم بعد ذلك يبدأ بصيام الست من شوال، ولكن يجوز له أن يبدأ بالست إلا أنه خلاف الأولى. وقولنا بالجواز لعدة أدلة. الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر، فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية أطلق القضاء أن يكون في عدة من أيام أخر، ومعلوم أن قضاء رمضان قضاء موسع ما بين رمضان إلى رمضان الثاني، فكل هذا وقت للقضاء. فمن قضى هذه الأيام في أي يوم من هذه الأيام التي بين رمضان إلى رمضان فإنه يصدق عليه أنه صام رمضان. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، قول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان، إلى ما قبل رمضان الثاني، وهذا دليل على جواز التأخير. والظن بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لا تترك الأيام الفضائل، كما ثبت ذلك عنها في مصنف ابن أبي شيبة عن مسروق بن الأجدع أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم عرفة. فدل هذا على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أنها تصوم النفل قبل الفرض، وأعني بالنفل النفل المعين الذي كصيام الست من شوال أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء. أما إذا كان نفل مطلق فإننا نقول يصوم القضاء فإنه أولى من صيام النفل المطلق. المسألة الرابعة: من مات بعد أن أخر القضاء لعذر فما الحكم؟ من مات بعد أن أخر القضاء لعذر فما الحكم؟ شخص صام رمضان ثم بعد ذلك في 20 من شهر رمضان أصابه مرض، نقول هذا المرض إما أن يرجى زواله أو لا يرجى زواله. فإن كان هذا المرض يرجى زواله فمرض في هذه العشرة الأيام الأخيرة من رمضان ثم استمر معه المرض، كان أصيب بحمى واستمرت مع هذه الحمى إلى 10 من شوال فمات في 10 من شوال، نقول هل يقضى عن هذه الأيام؟ الجواب أنه لا شيء عليه ولا يقضى عنه هذه الأيام، لأن الصوم أصلا لم يجب عليه والواجب في حقه الصوم. أما إذا كان المرض لا يرجى زواله مثل شخص أصيب بمرض السرطان في 20 من رمضان ثم بعد ذلك استمر معه المرض إلى 10 من شوال ومات في 10 من شوال في العاشر من شوال، فإن الواجب في حقه الإطعام، فإنه يطعم عنه من تركته 10 مساكين عن هذه العشر الأيام، لأن الواجب أصلا في حقه الإطعام. المسألة الخامسة: من صام أياما من رمضان ثم وافته المنية فهل يقضى عنه ما تبقى من الأيام؟ رجل ابتدأ صيام شهر رمضان مع الناس ثم بعد ذلك صام الأسبوع الأول والأسبوع الثاني ووافته المنية في 15 من شهر رمضان، هل يقضى عنه الأيام المتبقية؟ الجواب أنه لا شيء عليه ولا يقضى عنه، وذلك لأن عمله قد انقطع بوفاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده. إذا مات ابن آدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو علم ينتفع به بعده أو ولد صالح يدعو له. المسألة السادسة والأخيرة في هذا الباب وهو باب أحكام القضاء: ما الحكم في من عليه قضاء من رمضان وتساهل في هذا القضاء فلم يقضي حتى وافته المنية؟ قد يكون الإنسان مثلا يكون عليه قضاء أيام من رمضان ثم بعد ذلك يتساهل في قضاء هذه الأيام فيأتيه الموت ولا ويعاجله الموت ولا يمهله في أداء في قضاء هذه الأيام. فالجواب على هذه المسألة أن نقول أن من مات وعليه صيام وكان تركه لهذا الصيام بسبب التساهل، سواء كان صيام رمضان أو صيام نذر أو صيام كفارة، فإنه يشرع لأوليائه وهم أقرباؤه من أولاده أو إخوانه أو أقاربه أن يصوموا عنه، وذلك لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا نكرة في سياق الشرط، وهي تدل وتفيد العموم. وأيضا لما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، فدين الله أحق أن يقضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا السائل هو صوم رمضان أم نذر أم كفارة، فدل ذلك على العموم. إذن هذا هو الواجب، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع أن يقضى عنه. فإن لم يقضى عنه فإنه يطعم عنه في كل يوم، يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ثم بعد ذلك إن لم يكن طبعا يطعم عنه من تركته، لكن إن لم يكن عنده تركة فإن الإطعام يسقط عنه ولا شيء عليه، لقول الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارينا، خير من الدهر بالعفو. العفو تأتينا. الله يا الله يا رازق الأفواه.